بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: البدل، هذا هو التابع الأخير من التوابع الأربعة أو الخمسة إن شئت، الأربعة على الإجمال وخمسة على التفصيل. هذا التابع الأخير وهو البدل، وليس جديدا على طالب العلم هذا الباب، قد درس سابقا في كتب أخرى. قال رحمه الله: التابع، البدل يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما أيضا، لأن البدل يدخل في الأفعال. فالفعل إن كان مرفوعا وأبدل من مرفوع رفع، من منصوب نصب، من مجزوم جزم. نعم. قال: المقصود بالحكم، البدل هو المقصود بالحكم، وأما ما قبله وهو المبدل منه فهذا جئت به لغرض بلاغي آخر، كالتمهيد مثلا أو لشيء آخر. فمثلا عندما تقول: جاء الخليفة عمر، من المقصود بالحكم؟ ما معنى المقصود بالحكم؟ يعني من الذي قصدت أن تحكم عليه بالمجيء، الخليفة أم عمر؟ نحن ندري أن الخليفة هو عمر وأن عمر هو الخليفة، لكن أنت تريد أن تقول في الحقيقة جاء عمر، هذا الذي تريد أنت أن تقوله، وإنما جئت بالخليفة لأسباب أخرى. واضح؟ فالبدل هو المقصود بالحكم، هو الذي أنت أردت أن تحكم عليه بالمجيء بقولك جاء الخليفة عمر، عمر هو المقصود بالحكم، فأنت تريد أن تقول جاء عمر، ولكنك قلت جاء الخليفة عمر، فعمر بدل من الخليفة وبدل مرفوع مرفوع. واضح؟ وهذا بخلاف غيره من التوابع، فليست كل التوابع مقصودة بالحكم. يعني مثلا النعت، هل النعت مقصود بالحكم؟ لا. أنت عندما تقول جاء زيد الكريم، هل المقصود بالحكم على الحكم المجيء على الكريم أم على زيد؟ على زيد. أما الكريم فهذا مكمل، هذا معنى قوله المقصود بالحكم. قوله بلا واسطة يعني بلا حرف عطف، فخرج به عطف النسق. قوله هو المسمى بدلا، أي هذا التعريف يصدق على الذي يسميه النحاة بدلا. إذن المسمى بدلا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، يعني بلا حرف عطف. نعم. قال رحمه الله: مطابقا أو بعض نو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. هذا تقسيم للبدل، يأتي البدل مطابقا وهو الذي يسمونه بدل كل من كل، مثل جاء الخليفة عمر، نعم، وجاء أخوك زيد، وهكذا، هذا يسمى بدل مطابق، يسمى بدل المطابق لأنه يطابق معناه، طابق معناه معنى السابق. فمعنى زيد هو نفسه معنى أخوك، وأخوك هو زيد، هذا لذلك قيل له مطابق. نعم. أو بعضا وهو بدل بعض من كل، مثل أكلت الرغيف نصفه، هذا بدل بعض من كل. أو ما يشتمل عليه وهو بدل الاشتمال، مثل أعجبني زيد علمه، أطربني محمد صوته. واضح؟ هذا بدل الاشتمال. يلفى يعني يلفى، يعني يلفى البدل، يعني يوجد. نعم، يوجد البدل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل، هذا ثلاث أنواع. الرابع قال: أو كمعطوف ببل، ويأتي البدل بمعنى العطف ببل، بمعنى العطف ببل. فمثلا عندما تقول أكلت خبزا لحما، فالتقدير أكلت خبزا بل لحما، هذا يقال له بدل الإضراب، هذا معنى قوله أو كمعطوف ببل. وفيه تفصيل، هذا بدل المعطوف ببل فيه تفصيل. قال: وذا للإضراب عزو، أعزو ذا، أي القسم الرابع الأخير، أعزوه إلى كلمة الإضراب. فإيش تقول؟ تقول بدل الإضراب، بدل الإضراب. متى يسمى بدل الإضراب؟ قال: إن قصدا صحب، أي إذا كنت أنت تقصد الاثنين ولم تخطئ، فهذا يقال له بدل الإضراب، ويقال له بدل البداء، يعني بدا لك. وذلك مثل لو قلت أكلت خبزا لحما، أكلت خبزا لحما. طيب الآن أنت أكلت الخبز أم أكلت اللحم؟ يقولون إذا كنت أنت لم تخطئ وإنما قلت في البداية أكلت خبزا، تمام، ثم طرأ لك وظهر لك وبدأ لك، لذلك يقال له بدأ البدأ، بدأ لك أن تخبرنا أيضا بفائدة أخرى، وهو أنك أكلت مع الخبز أكلت أيضا لحما، فأنت لم تخطئ، أنت لم تخطئ، فإيش تقول؟ تقول لحما، فلحما بدل إضراب من خبزا، وبدل منصوب منصوب، والمعنى أكلت خبزا بل لحما. واضح؟ فالإثنان صحيح، فأنت أخبرتنا حينئذ بخبرين، أخبرتنا بأنك أكلت الخبز وأخبرتنا أيضا بأنك أكلت اللحم. هذا متى؟ إن قصدا صحب، أي إذا كان مصاحبا للقصد وأنت كنت تقصد هذا ولم تخطئ. النوع الثاني ودون قصد غلط به، أي بالبدل سلب، يعني سلب من الأول وأعطي للثاني، يسلب من الأول ويعطى للثاني، هذا متى؟ إذا كنت أخطأت. فمثلا نفس المثال السابق، أكلت خبزا ثم لما قلت أكلت خبزا تبين لك أنك أخطأت، وإنما كان هو سبق لسان وأنك لم تأكل خبزا في الحقيقة، هذا خطأ، فصححت الخطأ. إيش قلت؟ قلت لحما، فلحما بدل من خبزا، وبدل منصوب منصوب، وهذا النوع من بدل ماذا يسمى الذي درسناه في الآجر الرومية؟ يسمى بدل غلط، يسمونه بدل غلط. وابن عقيل رحمه الله لا يفرق بين بدل الغلط وبين بدل النسيان، لا فرق بينهم، لا فرق عنده، غيره من النحويين يفرق، لكن عند ابن عقيل لا فرق بين بدل الغلط وبدل النسيان، بدل الغلط وبدل النسيان شيء واحد. متى هذا؟ قال الناظم ودون قصد غلط به سلب، فيسلب الحكم الأول ويعطى للثاني، فالأكل لا يعطى للخبز، يسحب منه ويعطى من لمن؟ للحم. واضح؟ يسلب منه، هذا دون قصد، أما مع القصد فلا، الاثنان مقصودان. قال الناظم كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدا، أربع أمثلة لكل الأقسام. كزره خالدا، هذا بدل مطابق، هذا بدل مطابق، زره زرفع الأمر والفعل أنت والها مفعول به، وخالدا بدل من الها وبدل منصوب منصوب، وهذا بدل مطابق لأن المزور هو نفسه خالد. واضح؟ الثاني وقبله اليدا، قبله فعل وفاعل مفعول، واليدا بدل من الهاء وبدل منصوب منصوب، وإيش نوع هذا؟ بدل بعض من كل. الثالث وعرفه حقه، اعرفه حقه، اعرفه فعل وفاعل مفعول، حقه بدل من الهاء وبدل منصوب منصوب، هذا إيش نوعه؟ بدل اشتمال. الرابع وخذ نبلا، نبل معروف هذه الآلة، نبلا مدا، المدا هو السكين وهو جمع مديا، مدا جمع والمفرد مديا وهي السكين. طيب فمدا بدل من نبلا، خذ فعل أمر والفاعل أنت ونبلا مفعول، ومدا بدل من نبلا وبدل منصوب منصوب. طيب هذا ما نوعه؟ نقول هذا ينظر فيه، إن قصد الإثنان بمعنى أنك أردت أنك أخبرت أولا بأنه أنك أمرته أولا أن يأخذ نبلا، ثم بدأ لك أن تأمره أيضا بأن يأخذ المدية، فهذا ماذا يقال له؟ هذا بدل إضراب، بدل إضراب، لأن الإثنان صحيح. وإن كنت أخطأت بذكر النبل فصححت الخطأ وذكرت المدية، هذا يقال له بدل إيش؟ بدل غلط. ثم قال ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، من ضمير الحاضر، ما هو الحاضر؟ الحاضر ضمير الحاضر شيئان، متكلم ومخاطب، خرج به ضمير الغائب. إذن قوله من ضمير الحاضر، الحاضر هو المتكلم، ضمير متكلم وضمير الخطاب. يقول الناظم ومن ضمير الحاضر لا تبدل الظاهر، لا يبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر، هذا مسألة، لا يجوز أن تبدل الاسم الظاهر من الضمير الحاضر، فمثلا لا يجوز أن تقول رأيتك زيدا وتعرب زيدا بدل من الكاف، وبدل منصوب منصوب لا يجوز. لماذا؟ لأن زيدا اسم ظاهر والكاف ضمير حاضر، قلنا الحاضر يشمل شيئين مخاطب متكلم، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. واضح هذا؟ لا يجوز. لكن مثال الناظم قبل قليل في المنظومة إيش قال؟ قال كزره خالدا وقبله اليدا، هذا أبدل إيش من إيش؟ أبدل الاسم الظاهر من إيش؟ من ضمير زره، ضمير إيش هذا؟ زره غائب أم متكلم أم مخاطب؟ زره لا، زر فيه فاعل أنت هذا المخاطب، أيوة الهاء في زر هو غائب، أما الضمير المستتر في زر هو المخاطب، زر أنت. نعم، إذن هنا ماذا حصل؟ زره خالدا أبدل الاسم الظاهر من الضمير غائب، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ما الذي لا يجوز؟ أن تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر، ونقصد بالحاضر متكلم أو مخاطب، متكلم أو مخاطب. إذن هذا مسألة لا يجوز إبدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضر، واضح؟ هل هذا دائم أم في حالة استثنائية؟ في حالة استثنائية. استثنى الناظم رحمه الله ثلاث مسائل، المسألة الأولى إلا ما إحاطة جلا، هذا واحد، أو اقتضى بعضا، هذا الثاني، أو اشتمالا، هذا الثالث. في ثلاث صور يجوز لك أن تبدل الاسم الظاهر من الضمير الحاضر. الصورة الأولى إلا ما إحاطة جلا، يعني إذا كان البدل بدل كل من كل، يعني بدل مطابق، بشرط، ليس كل بدل مطابق، بشرط أن يكون بدل مطابق يدل على الشمول والإحاطة. أما إذا كان لا يدل على الشمول والإحاطة لا يجوز، مثل رأيتك زيدا لا يجوز لأنه لا يدل على الشمول والإحاطة. أما إن دل على الشمول والإحاطة فيجوز، مثلوا عليه بقوله تعالى أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لأولنا وآخرنا، هذا الأسلوب فيه إيش؟ فيه إيش؟ أولنا وآخرنا، هذا فيه إحاطة وشمول، فيه إحاطة وشمول. لذلك كلمة أولنا، أولنا بدل من الضمير السابق، أين الضمير السابق؟ انظر الآية، تكون لنا عيدا لأولنا، لأولنا بدل من الضمير السابق، أين الضمير السابق موجود؟ ما في ضمير واحد، أيوة ضمير البارز الموجود لنا، أو كلمة أولنا بدل من الضمير نا، وبدل المجرور مجرور، بدل المجرور مجرور، تمام؟ لماذا وماذا حصل؟ تلاحظ أن كلمة أولنا اسم ظاهر، والضمير نا هذا نا المتكلمين، ناء المتكلمين، وناء المتكلمين ضمير حاضر ولا لا؟ ضمير حاضر، ومع ذلك وقع بدلا، هذا يجوز حالة استثنائية. لماذا؟ لأنه بدل كل من كل، هذا أولا، والأمر الثاني لأنه يدل على الشمول والإحاطة. الصورة الثانية قال الناظم أو اقتضى بعضا، يعني إذا كان بدل بعض من كل يجوز، كقول الشاعر وما ألفيتني نعم لا، قول الشاعر أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، أوعدني، أوعدني هذا هو الشخص كله، شخص كامل أوعدني، يتكلمه مثلا لو فرضنا يتكلم عن نفسه الشاعر، فهنا أوعدني أي شاعر كاملا، ثم قال رجلي، فالرجل بعض من الشاعر، بعض من المتكلم، صح؟ فإذا رجلي بدل من الياء في أوعدني، تمام؟ وما نوعه؟ بدل بعض من كل، لأن الرجل بعض من الإنسان، تمام؟ ماذا حصل؟ أبدلنا الاسم الظاهر وهو كلمة رجل من الضمير الحاضر وهو الياء في أوعدني، لأن الياء إيش نوعها؟ متكلم ولا غائب ولا مخاطب؟ أوعدني هذا ياء متكلم، وقلنا نحن المتكلم والمخاطب يسمونه ضمير الحاضر، واضح هذا؟ نعم هذه الصورة إيش الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة أو اشتمالا، يعني إذا كان البدل بدل اشتمال فيجوز، فيجوز أن يقع الاسم الظاهر بدلا من الضمير الحاضر. مثال قال الناظم كأنك ابتهاجك كأنك ابتهاجك استمالا، إنك إنك هذه إن تنصب الاسم ترفع الخبر والكاف اسمها نعم، وابتهاجك ابتهاج ابتهاج هذا البدل بدل من إيش ابتهاج بدل من الكاف، وبدل منصوب منصوب لأن الكاف اسم إن منصوب، وابتهاج بدل من الكاف وبدل منصوب منصوب وهو مضاف والكاف مضاف إليه، واستمال استمال الشيء استمال شيء استمال يعني مال، يعني استمال القلوب يعني أملت القلوب إليك، ابتهاجك وهو فرحك استمال القلوب إليك. نعم هذا مثال لبدل الاشتمال، هذا مثال لبدل الاشتمال. نعم وجملة استمال الألف طبعا الإطلاق، جملة استمال هذه جملة فعلية خبر لإن إن إنك ابتهاجك ما به استمال القلوب. طيب ماذا حصل؟ أبدلنا الاسم الظاهر وهو كلمة ابتهاج، أبدلناه من الضمير الحاضر وهو الكاف في إنك، وما نوع الكاف؟ ضمير مخاطب، والمخاطب من ضمير الحاضر. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأنه بدل اشتمال. فإذن صارت الصور ثلاثة، أن يكون بدل كل من كل بشرط أن يدل على إحاطة، لابد من هذا. أما إن كان بدل كل من كل لكن لا يدل على إحاطة لا يجوز. طيب الصورة الثانية أن يكون بدل بعض من كل، الصورة الثالثة أن يكون بدل اشتمال. إيش بقي من أنواع البدل؟ بدل إضراب لا يدخل معنا، لا يجوز. ثم قال وبدل المضمن الهمزة يلي همزا، بدل المضمن الهمزة يلي همزا. إذا جاءك اسم وهذا الاسم مبدل من من من من من من من كلمة أخرى فيها معنى الاستفهام، فيجب عليك أن تدخل على البدل حرف الاستفهام. يعني مثلا انظر مثال الناظم، من ذا أسعيد أم علي، من ذا أسعيد أم علي، من استفهامية في محل رفع مبتدأ، ذا خبر، سعيد هذا بدل من وبدل مرفوع مرفوع، وأم حرف عطف وعلي معطوف على سعيد ومعطوفها مرفوع مرفوع. طيب ما الشاهد الآن؟ الشاهد في كلمة سعيد، سعيد أبدلت من وكلمة من هل فيها همزة استفهام؟ لا، لكنها فيها معنى الاستفهام، صح؟ مضمنة معنى الاستفهام، لذلك هي مضمنة معنى مضمنة الهمز لأنها تدل على الاستفهام. والقاعدة تقول إذا وقع الاسم بدلا من كلمة فيها معنى الاستفهام فيجب أن تدخل همزة الاستفهام على البدل نفسه، فتقول من ذا سعيد، تدخل همزة الاستفهام على سعيد، واضح؟ ولا يجوز أن تقول من ذا سعيد بدون همزة، لا يجوز. لماذا؟ لأن كلمة سعيد وقعت بدلا من كلمة متضمنة معنى الهمز، وهي كلمة من؟ كلمة من. مثال آخر، ما تفعل أخيرا أم شرا، ما تفعل أخيرا أم شرا، نفس الشيء هنا خيرا يجب إدخال الهمزة عليها لأنها بدل من ما الاستفهامية، نعم، والتي هي تتضمن معنى الهمز. متى تأتينا أو متى تأتينا، أغدا أم بعد غد، واضح هذا؟ هذه أمثلة من العقيل. وبدل المضمن الهمزة يلي همزا، كمن ذا أسعيد أم علي. ثم قال ويبدل الفعل من الفعل. مسألة، هل البدل خاص بالأسماء؟ الجواب لا، بل هو يدخل في الأفعال أيضا، فقد يقع البدل فعلا فيبدل من فعل، فإن كان مرفوعا رفع، منصوبا نصب، مجزوما جزم. مثلا قال الناظم كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، من يصل إلينا يستعن بنا يعن، يعني نغيثه يعني وافي. من شرطية جازمة يصل فعل الشرط تمام وفاعل يصل هو إلينا جار مجرور. يستعن انتبه أن تقول أن يستعن جواب الشرط لأن المعنى لا يستقيم لأن ليس هو النتيجة ليس هو نتيجة الوصول. الاستعانة ليست هي نتيجة الوصول لكن ما هي نتيجة الوصول؟ إذا وصل إليك الإنسان الذي يطلب منك الإعانة ماذا سيحصل له؟ يعن. إذن يعن هو جواب إيش؟ يعن هو جواب الشرط. واضح؟ إذن نقول من شرطية جازمة يصل فعل الشرط إلينا جار مجرور. يستعن هذا هو محل الشاهد ما إعرابه؟ هذا هو محل الشاهد بدل من إيش؟ بدل من يصل بدل مرفوع مرفوع بدل مجزوم مجزوم عفوا بدل مجزوم مجزوم علامة جزمه السكون. بنا جار مجرور يعن جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. واضح هذا؟ ومنه قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يضاعف بدل من يلقى يضاعف بدل من يلقى وبدل المجزوم مجزوم. ثم قال رحمه الله النداء أي هذا باب النداء. نعم يقول رحمه الله وللمنادى النائي. النائي يعني النائي عكس القريب فالنائي هو البعيد. وللمنادى النائي أو كالنائي. كالنائي يعني كالبعيد يعني نزلناه منزلة البعيد وإلا هو في الحقيقة قريب هو قريب منك ولكنك تتعامل معه كأنه بعيد. مثل من؟ مثل النائم والساهي. فالنائم جالس أمامك أو نائم أمامك لكن لأنه لا يستجيب لك ولا يستمع إليك ولا يتفاعل معك تتعامل معه كأنه إيش؟ بعيد. فتستعمل معه أدوات النداء للبعيد. ما هي أدوات النداء للبعيد أو ما يشبه البعيد؟ عرفنا البعيد البعيد الشخص البعيد منك منك والشبيه بالبعيد مثل النائم والساهي. هؤلاء كيف ينادون؟ قال الناظم بهذه الأدوات التالية. واحد يا تقول يا زيد. الثاني أي زيد. الثالث آ تقول آ زيد. كذا أيا تقول أيا زيد. ثم هيا هيا زيد. واضح؟ هذه الأدوات كلها ينادى بها صنفان. ينادى بها البعيد وينادى بها الشبيه بالبعيد مثل النائم. واضح؟ ثم انتقل إلى نداء القريب. كيف تنادي القريب؟ قال والهمز للداني. إذا كان شخصا قريبا منك تدخل عليه تناديه بالهمزة. وهذا مما يخفى على كثير لا يعرفون أن الهمزة تأتي للنداء لأن نتعودنا أن الهمزة تأتي ليش؟ استفهام. لا الهمزة أيضا تأتي في اللغة العربية للنداء وهذا كثير في اللغة العربية. مثلا تقول أزيد يعني يا زيد. هذا ما تستعمله؟ قال الناظم والهمز للداني يعني للقريب. ثم قال وكلمة وا كلمة وا لمن تستعمل؟ قال لمن ندب للمندوب. وباب المندوب سيأتينا إن شاء الله في باب خاص. والمندوب هو صنفان. إما شخص مات فأنت تتفجع عليه تمام؟ أو يشبه الميت مثل الغائب الذي يئست منه فهذا تتفجع أنت عليه فتندبه وتقول وازيدا. طيب أو المتوجع منه مثل إنسان رأسه يؤلمه فيقول ورأسه. واضح؟ إذن متوجع أو متفجع. وسيأتي إن شاء الله تفصيله في باب خاص سيأتي إن شاء الله. لكن هنا الناظم يقول لك لأن الناظم يعني وكثير من النحويين يرون أن الندبة بل هذا هو يعني الأصل أن الندبة من جنس النداء هي من جنس النداء. فإذا أردت أن تندب تستعمل إيش؟ كلمة وا. إذن قال ووا لمن ندب. أو هناك كلمة أخرى أيضا تستعمل للندبة وهي يا. يا نفسها الندائية قد تستعمل للندبة ولكن نبه تنبيها قال وغير وا. من هو غير وا؟ هو ذكر لك الندبة كلمتين وا ويا. فيقول غير وا إيش من هم غير وا؟ الثاني الذي هو من؟ يا. يقول وغير وا وهي كلمة يا لدى اللبس أجتنب. وهذه قاعدة كررناها مرارا وتكرارا، دائما العرب تتجنب اللبس، أي شيء يوقع لبس في المعنى يتجنبونه. فيقول الناظم إذا كان استعمالك لكلمة يا سيوقعنا في لبس بحيث لا ندري هل أنت تنادي أم تندب، فاجتنب الياء وانتقل إلى من؟ إلى وا وهي الكلمة الأساسية. واضح هذا؟ أما إذا لم يكن هناك لمس فلا بأس عليك أن تستعمل كلمة يا، كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز وأظنه جريرا، قال حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمراء يا عمراء. هنا استعمل الشاعر يا وهو يقصد الندبة ولم يحصل علينا لبس. لماذا؟ لأن الشاعر قال هذه القصيدة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، فطبيعي أنه لا يناديه لأن الأموات لا ينادون. طيب، فلذلك هو لا يعني لا يناديه، وإنما هو يندبه لأنه توفي يرثيه. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله وغير مندوب، هذه الثلاثة نرقبها، غير مندوب هذا واحد، ومضمر هذا الثاني، وما جاء مستغاثا. هذه الثلاث أشياء ما بها؟ قال قد يعرى، قد تتعرى عن أداة النداء. غير هذه الثلاثة يعني ما ليس مندوبا ولا مضمرا ولا مستغاثا، إذا تركنا هذه الثلاثة فيجوز لك أن تعريه من حرف النداء. يعني مثلا أنت تقول يا زيد، صح؟ أنت عندما تنادي زيدا تقول يا زيد، صح؟ يجوز لك أن تحذف حرف النداء وتقول زيد، هذا نداء، أنت تقصد يا زيد. واضح؟ إذا حذف حرف النداء يجوز أو لا؟ يجوز، لكن إلا في ثلاث أشياء لا يجوز. من هم؟ واحد غير مندوب، إذا مع المندوب لا يحذف حرف النداء، مثل وا زيداه لا يجوز أن تحذف وا. واضح؟ الثاني ومضمر، إذا ناديت الضمير لا تحذف حرف النداء، لا يجوز. فمثلا تقول يا إياك، ولا يجوز إياك وأنت تقصد أنك حذفت حرف النداء، هذا لا يجوز. الثالث مما لا يجوز فيه حذف حرف النداء وما جاء مستغاثا، وهذا سيأتينا إن شاء الله باب خاص له، باب الاستغاثة. المستغاث مثل يا لزيد، يا لزيد لعمر، تستغيث بزيد لأجل عمر. طيب، هل يحذف منه حرف النداء؟ لا. إذا ثلاث أشياء لا يحذف معها حرف النداء، المندوب والضمير والاستغاثة. واضح؟ ثم قال فعلما، هذا حشو تكمل البيت. ثم قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل. ويقل في كلام العرب أن يحذف حرف النداء من نوعين، الأول اسم الجنس يعني النكرة، فالنكرة مثل رجل، لما تقول يا رجل يا رجل، هل يجوز أن أقول في يا رجل اطلب العلم أقول له رجل اطلب العلم وأنا أقصد أن رجل منادى مبني على الضم وقد حذفت حرف النداء؟ يجوز، لكن على قلة. يقول ناظم وذاك في اسم الجنس، اسم الجنس يعني نكرة، والمشار له قل، إذن هذا جائز لكنه قليل. واضح ولا؟ جائز بس قليل. طيب، النوع الثاني نداء الاسم الإشارة مثل يا هذا، فحذف حرف النداء مع الاسم الإشارة جائز ولكنه قليل. مثلا تقول يا هذا أقبل، فتحذف يا تقول هذا أقبل. واضح هذا؟ يقال منه قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قيل معناه ثم أنتم يا هؤلاء، حذف يا مع اسم الإشارة وهذا جائز لكنه قليل. قال الناظم ومن يمنعه، أي من منع من النحويين هذين النوعين الأخيرين، من منعه ماذا تفعل معه؟ قال الناظم انصر عاذلة. العاذل هو اللائم، فهو يقول الذي يمنع هؤلاء الذين يمنعون انصر من يلومهم، يعني بمالك مع من؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. أحسنت، يجوز. ثم قال: وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهدا. المعرف يعني المعرفة، المنادى المعرفة، هذا من أبجديات النحو. يعني أنا بالنسبة لي كل ما ذكر في الآجر الرومية فهو من أبجديات النحو. نعم، المعرف المنادى يقصد المنادى المعرفة. المنادى المعرفة مثل زيد، ما حكمه في النداء؟ كيف تنادي زيد؟ تقول يا زيد. طيب، يبنى على الضم، ما قاعدته؟ قاعدته يقول الناظم: على الذي في رفعه قد عهدا، يعني يبنى على مثل الذي يرفع به لو كان معربا، يبنى على ما يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة بني على الضمة، وإن كان يرفع بالألف بني على الألف، وإن كان يرفع بالواو مثل جمع ذكر سالم يرفع بالواو. واضح هذا؟ طيب، وابن المعرف المفرد. المفرد في باب النداء ماذا يقصد به؟ المفرد في باب النداء وفي باب لا النافية للجنس يقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن هذا قاعدته، لأن المنادى هنا إما أن يكون مفردا وهو ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف، أو مضافا مثل يا طالب العلم، أو شبيها بالمضاف مثل يا طالع عن جبلا، أو أن يكون نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. هذا كله درسناه في الآجر الرومية، هذه خمسة. واضح؟ فالآن هو يبين لك حكم المفرد العلم إذا نودي كيف ينادى. قال الناظم: وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهدا. إذن قاعدته يبنى على ما يرفع به، وهذا يدخل فيه أيضا النكرة المقصودة، لأن النكرة المقصودة تتعرف بالإقبال عليها وبالندائها. فإذا تقول يا رجل ويا زيد، لماذا؟ لأنه لو رفع كيف يرفع؟ بالضمة. إذا نبنيه على الضمة، يا رجلان ويا زيدان نبنيه على مبني على إيش؟ على الألف، لأنه لو رفع يرفع بالألف لأنه مثنى. ويا زيدون هذا يرفع يبنى على الواو، لأنه لو رفع يرفع بالواو، وهكذا. نعم. ثم قال: ونوي انضمام ما بنوا قبل النداء. ماذا نفعل لو جاءتنا كلمة هي أصلا مبنية ثم أردنا أن نناديها؟ فماذا نفعل؟ لأن في زيد أصلا معرب، صح؟ جئت أنت وناديته فتحول إلى مبني، صار مبني على الضم في محل نصب، صح ولا لا؟ لكن ماذا تفعل لو كانت الكلمة أصلا مبنية قبل أن تناديها؟ فما الحكم؟ قال الناظم: ونوي، تنوي وجود ضمة. ونوي انضمام من؟ ما بنوا قبل النداء، أي الشيء الذي بنته العرب قبل أن تناديه، هو خلق مبنيا. واضح هذا؟ مثل ماذا؟ مثل كلمة هذا. كلمة هذا اسم إشارة مبني على السكون، إذن هو خلقة مبني. لما تأتي وتناديه فتقول يا حرف نداء، وهذا مبني على على على ضم مقدر. نعم، فننوي وجود الضمة. واضح هذا؟ نعم، حتى تطرد القواعد، يعني لأن هذا مفرد ليس مضاف ولا شيء مضاف. نعم، وهو أيضا معرفة لأنه من أسماء الإشارة. ثم قال: وليجرى مجرى ذي بناء جددا. عليك أن تجريه مجرى نفس الاسم الذي تجدد له البناء. مثل من؟ مثل زيد. زيد تجدد له البناء، صح؟ لم يكن مبنيا، فلما ناديناه صار مبنيا، صح؟ فيقول عامل هذا، عامل كلمة هذا مثل معاملتك لكلمة زيد. من أي ناحية؟ من ناحية أنه مبني على الضم، هذا واحد، ومن ناحية أخرى إذا جئت بالنعت بعده فيجوز لك الوجهان، أن تراعي اللفظ وأن تراعي المحل. أليس درسنا نحن أننا يجوز لك أن تقول يا زيد الظريفة ويا زيد الظريف؟ إذا قلت الظريف راعيت اللفظ، وإذا قلت يا زيد الظريفة راعيت المحل. كذلك تتعامل مع كلمة هذا، فلك أن تقول يا هذا الظريف يا هذا الظريفة. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وليجرى مجرى ذي بناء جددا، يعني تجدد له البناء بعد أن لم يكن. ثم قال والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه، هذه ثلاثة، المفرد المنكور يعني مفرد نكرة، الثاني المضاف، الثالث وشبهه يعني الشبيه بالمضاف. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة ما حكمها؟ انصب تنصبها، يعني هي معربة. طيب هل فيها خلاف؟ قال الناظم عادما خلافها. الحمد لله لا يوجد خلاف بين النحويين في هذا، أنه يجب نصب هذه الثلاثة. المفرد المنكور يعني النكرة، المفرد النكرة يعني نكرة غير مقصودة، مثلا تقول يا رجلا خذ بيدي وأنت لا تقصد رجلا معينا. والمضاف يا طالب العلم اجتهد. الثالث الشبيه المضاف، وهو الذي ما اتصل به شيء من تمام معناه ومعروف، شرحناه بالتفصيل في شرح القطر، وهو يعني أن يأتي العامل الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة ويأتي بعده شيء يتعلق به، مثل يا طالعا، طالع اسم فاعل، يا طالعا جبلا، هذا يقال له شبيه بالمضاف. فهذه الثلاثة كلها منصوبة بالإجماع. ثم قال ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. لو قلت مثلا أزيد ابن سعيد، سواء جئت بالهمزة أو جئت بالياء لا فرق، لو قلت يا زيد ابن سعيد ما كيف تنطق بهذه الجملة؟ يقول الناظم ضم وافتحن، يجوز لك وجهان، فلك أن تقول يا زيد ابن سعيد، واضح، ولك أن تقول يا زيد ابن سعيد. أما يا زيد وهذا واضح لأنه مفرد على مبني على الضم، أما يا زيد فهو إتباع للفتحة التي بعده، أتبعناه للفتحة التي في كلمة ابن، واضح. إذن في مثل هذا الأسلوب يا زيد ابن سعيد، يا محمد ابن خالد، تمام، فهذا يجوز لك فيه وجهان، لك الضم ولك الفتح. هذا معنى قوله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. لا تهن من وهن يهن، يعني لا تضعف، تكملة المثال فقط. ومن خلال المثال استنبط القيود، لابد أن يكون بمثل هذه الصورة حتى يجوز لك الوجهان، لأنه لو اختل منه قيد لا يجوز لك وجهان، بل سيجوز لك وجه واحد فقط وهو الضم كما سنعرف البيت القادم. نستنبط الآن القيود من المثال. تلاحظ في المثال أزيد بن سعيد، زيد مفرد ولا مضاف ولا شبيه مضاف؟ مفرد. علم ولا نكرة؟ علم. القيد الثالث وصف بكلمة ابن، صح؟ لأن ابن ترى نعت لزيد، ابن نعت لزيد. طيب يعني وصفناه بالبنوة، هذا الثالث. الرابع أن كلمة ابن مضاف. القيد الخامس أنه مضاف إلى علم، وهو من؟ سعيد. هذا القيد الخامس. القيد السادس والأخير لا يوجد فاصل بين المنادى وهو زيد وبين كلمة ابن، هذه صارت ست قيود. في مثل هذه القيود الستة يجوز لك الوجهان، واضح هذا؟ في البيت القادم سيبين إذا اختل بعض القيود، فإذا اختلت بعض القيود لا يجوز لك وجهان، سيذهب الفتح ويبقى لك الضم فقط. قال الناظم والضم ثم قال في آخر البيت قد حتم. الضم قد حتم، الضم تحتم، يعني لا يجوز لك الفتح. متى؟ في صورتين، إن لم يلي الابن علما، يعني لم يقع كلمة الابن بعد علم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو يلي الابن علم، يعني أو لم يقع بعده علم، صورتان. الصورة الأولى مثلا لو قلت يا غلام ابن عمرو، يا غلام ابن عمرو، إيش اختل؟ كلمة غلام ليست علما، صحيح أن ابن أضيف إلى علم وهو عمر، لكن ما قبل ابن ليس علما وهو كلمة غلام، نكرة مقصودة. فاختل القيد. هذه الصورة الأولى واضح. فما الحكم؟ وجوب الرفع. تقول يا غلام ابن عمرو ولا يجوز يا غلام ابن عمرو. الصورة الثانية يا زيد، يا زيد ابن أخينا. انظر الآن العكس، ما قبل ابن علم لكن ما بعد ابن ليس علما، وهو كلمة أخينا ليس علما، فحينئذ يجب الرفع ولا يجوز النصب. فتقول يا زيد ابن أخينا ولا يجوز يا زيد ابن أخينا. واضح هذا؟ ثم قال واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. أحيانا يأتي في الشعر العربي شيء يستحق البناء على الضم، مثل كلمة زيد. زيد ما حقه في النداء، حقه في النداء البناء على الضم لأنه مفرد علم. فيأتي في الشعر كلمات حكمها مثل حكم زيد، أي واجبها البناء على الضم، إلا أن الشاعر ينون. مفروض لا ينون، مفروض يأتي بضمة مبني على الضم، صح؟ ثم لما نون الشاعر بعض الشعراء يضطر وينونه تنوين ضم، وبعض الشعراء يضطر وينونه تنوين فتح. فإن ورد كذلك في الشعر فاحكم عليه بأنه ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. مثلا قال الشاعر سلام الله يا مطر. رجل اسمه مطر، اسمه مطر، هذا موجود إلى الآن عندنا، يسمون الرجل بمطر. مطر مفرد علم، ما حقه في النداء؟ لا، البناء على الضم. الرفع معناها معرض، نقول البناء على الضم، واضح؟ فكيف تنادي مطر؟ يا مطر، هذا الواجب. الشاعر ماذا قال؟ سلام الله يا مطر، مطر نون. واضح هذا؟ فهذا ما حكمه؟ ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. هنا يا مطر جاءت على القياس، ليس في أشكال. هذا مثال أول. مثال الثاني ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي. يا عديا مفروض يقول يا عدي، نونه ونصبه. نعم، هذا أيضا ضرورة شعرية، ففيه يعني فيه مخالفتان. المخالفة الأولى أنه أعربه بمعنى أنه نونه، والمخالفة الثانية أنه نصبه، والمفروض يبني على الضم. ثم قال مسألة هل يجوز الجمع بين ياء النداء وبين ال التعريف؟ هل يجوز أن تقول ياء الرجل، ياء الكتاب، ياء الشجاع؟ هل يجمع بين ال وبين النداء؟ قال الناظم وباضطرار خص جمع ياء وال، لا يجمع بين ال وياء إلا في الضرورة الشعرية، كقول الشاعر فيا الغلامان. جمع الشاعر بين ياء النداء وبين المعرف بأل، وهذا لا يجوز. فإن ورد في الشعر فهو ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. واضح هذا؟ ثم قال إلا في صورتين فيجوز الجمع بين ياء وبين أل. الصورة الأولى مع الله سبحانه وتعالى، فلك أن تنادي لفظ الجلالة بياء مع أن لفظ الجلالة فيه أل. الله، الله، نعم، الله هذه فيها أل، فيجوز أن تقول يا الله، صح ولا لا؟ تجمع بين يا وبين أل، هذا جائز، هذه حالة استثنائية. الاستثناء الثاني ومحكي الجمل. ومحكي الجمل هذا شيء يعني شيء عبيط، يعني رجل اسمه جملة. لو سميت ابنك مثلا، سميت ابنك الرجل منطلق، ابنك اسمه هكذا الرجل منطلق، هذا اسمه عبارة عن جملة اسمية. فإذا ناديته بياء النداء لك أن تدخل عليه ياء، فتقول يا الرجل منطلق أقبل. واضح هذا؟ ثم قال والأكثر اللهم بالتعويض. الأكثر في كلام العرب أنهم يقولون اللهم. إيش فعلوا؟ اللهم أصله يا الله، فيقول الناظم الأكثر في كلام العرب أنهم لا يقولون يا الله. طيب أو يعني أقصد لا يجمعون بين يا وبين اللهم، بل لا يقولون يا اللهم وإنما يقولون اللهم بالتعويض. ما معنى بالتعويض؟ يعني يقولون كلمة اللهم أصلها يا الله، حذفت يا وعوض عن الياء بالميم، وتعظيما للفظ الجلالة أخرت الميم وقدمت لفظ الجلالة، ثم أدغمت الميم في لفظ الجلالة فصارت اللهم. واضح؟ هذا الميم من أين جاءت؟ عوضا عن الياء. الناظم إيش يقول؟ والأكثر أي في كلام العرب اللهم بالتعويض، يعني بحذف الياء وتعويضها بالميم. واضح؟ طيب هل يجوز الجمع بين يا وبين اللهم؟ يعني هل يجوز أن نقول يا اللهم يا اللهم؟ هل يجوز يا اللهم؟ قال الناظم وشذ وشذ يا اللهم في قريضي. ما معنى في قريض؟ يعني في قريض الشعر، يعني ورد في الشعر العربي الجمع بين يا وبين اللهم، وهذا شاذ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كقول أمية بن أبي الصلت وقيل لغيره إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم يا اللهم. جمع الشاعر العربي بين ياء النداءية وبين اللهم، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ ثم قال رحمه الله فصل. هذا الفصل جزء من باب النداء، جزء من باب النداء. الآن سيتكلم، الآن فرغنا من النداء، عرفنا كيف ننادي الاسم، عرفنا أنواع الاسم إذا نودي. الآن سنتجاوز المنادى إلى ما بعد المنادى. فماذا لو جئت بعد المنادى بتابع مثل يا زيد الظريف مثلا؟ فزيد هنا المنادى، لكن الظريف هذا ليس منادى، هذا تابع للمنادى. واضح؟ فما حكم تابع المنادى؟ تابع المنادى قد يكون نعتا، قد يكون بدلا، قد يكون عطف نسق، قد يكون عطف بيان. واضح؟ وقد يكون توكيدا. فما حكم التابع مع المنادى؟ هذا الفصل معقود لأجله. قال فصل تابع ذي الضم المضافة دون ال ألزمه نصبا. إذا جاءك تابع لشيء يتبع ذي الضم، من هو ذو الضم؟ من المنادى الذي يبنى على الضم؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة، هذان إذا جاءك بعدهما تابع بشرط أو بشرطين: المضاف أن يكون هذا التابع مضافا، الشرط الثاني دون ال، يعني أن يكون بدون ال. ففي بهذين القيدين إذا جاءك تابع للمنادى بهذين القيدين وكان الذي قبله مبنيا على الضم، تمام، فهذا ما حكمه؟ ألزمه نصبا. مثال: كأزيد ذا الحيل. أ همزة، هذه همزة النداء وينادى بها القريب كما عرفنا، والهمز للداني، هذا النداء القريب، زيد قريب منه، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ذا هذا هو محل الشاهد، ذا هنا بمعنى صاحب، تمام، وهو مضاف والحيلي مضاف إليه مجرور، وذا هنا منصوب وجوبا ولا يجوز الرفع مراعاة للفظة زيد، بل يجب النصب مراعاة لمحل زيد. واضح؟ لا يجوز لك الاتباع، لا يجوز لك مراعاة اللفظ، بل يجب مراعاة المحل فتنصب، تقول أزيد ذا، ولا يجوز أزيد ذو، ذو بمعنى صاحب. لماذا؟ لوجود القيود. أولا زيد من الأشياء التي تستحق البناء على الضم لأنه مفرد علم. ثانيا أن كلمة ذا مضافة إلى الحيل. ثالثا أن كلمة ذا ليس فيها ال، فتوفرت القيود كلها. ثم قال وما سواه ما سوى هذا هذا هذه المسألة السابقة التي ذكرتها لك، ما سواه انصب أو ارفع، يجوز لك إيش؟ يجوز لك الوجهان. مثلا تقول يا زيد الكريم الأبي ويا زيد الكريم الأبي، يجوز إيش؟ الوجهان. لماذا؟ ببساطة لأن كلمة الكريم فيها إيش؟ فيها أل. نحن قلنا قبل قليل لابد أن يكون بدون أل، إذا كان بدون أل ومضاف لا يجوز لك إلا وجه واحد، أما إذا فقد بعض القيود مثل ما حصل الآن هنا فيه أل، فلذلك هنا يجوز لك الوجهان، فلك أن تقول يا زيد الكريم الأبي ويا زيد الكريم الأبي. مثال آخر يا زيد الظريف، كم وجه يجوز؟ وجهان، لأن الظريف فيه أل، ظريف فيه أل ولم يضاف، فتقول يا زيد الظريف مراعاة للمحل ويا زيد الظريف مراعاة لللفظ، واضح هذا؟ ثم قال واجعل كمستقل كمستقل نسقا وبدلا. طيب بالنسبة لعطف النسق وبالنسبة للبدل، إذا جئت بالبدل وجئت بعطف النسق بعد المنادى فما الحكم؟ يعني مثلا لو قلت مثلا يا رجل وزيد، وزيد هذا عطف نسق، هذا مثال عطف النسق. مثال البدل مثلا لو قلت يا رجل زيد، زيد بدل من الرجل، بدل ورعي فيه اللفظ، تمام؟ فالآن المسألة ما حكم عطف النسق وما حكم البدل إذا جاء بعد المنادى؟ يقول الناظم اجعله كمستقل. إيش يعني اجعله كمستقل؟ يعني اعتبر أنك لا تنادي الأول بل تنادي الثاني، يعني تخيل أنك تنادي عطف النسق وتخيل أنك تنادي البدل، لو ناديت البدل ماذا ستفعل فيه؟ افعل به تماما كما معك في المثال. يعني مثلا الآن نأتي إلى مثلا عطف النسق يا رجل وزيد، زيد الآن هو المعطوف، هو عطف النسق، ماذا نفعل فيه؟ نتخيل لو أننا نادينا زيد ماذا سنقول؟ سنقول يا زيد، مبني على الضم، صح؟ فكذلك هنا نتعامل معه كأنه هو المنادى، كأنه منادى مستقل، فنقول يا زيد، يا رجل وزيد، يا رجل وزيد، واضح هذا؟ طيب هل يجوز فيه وجه آخر؟ لا، لأنك لو ناديت زيد هل فيه وجه آخر؟ لا، فنتعامل معه كالمنادى المستقل. طيب مثال آخر، نأخذ مثال عطف النسق، نأخذ مثال البدل مثلا مثلا لو قلت يا رجل زيد، يا رجل زيد، فزيد هنا بدل من رجل، نتعامل مع زيد كأنه منادى مستقل، لو ناديته زيد هذا بدل، لكن تعامل معه على أنه منادى، لو ناديته زيد كيف ستقول؟ ستقول يا زيد، ستبني على الضم وليس فيه وجه آخر. مثال آخر كي يتضح أكثر، يا زيد أبا عبد الله، هو اسمه زيد وكنيته أبو عبد الله، كيف تقول؟ هل تقول يا زيد أبا عبد الله مراعاة للمحل، أم تقول يا زيد أبو عبد الله مراعاة لللفظ؟ القاعدة تقول تعامل مع أبو عبد الله كأنه منادى مستقل، نادي أبو عبد الله إيش تقول؟ يا أبا عبد الله، توجب فيه النصب، لماذا؟ لأنه مضاف، وقاعدة المضاف أنه ينصب بالإجماع كما قال الناظم قبل قليل عادما خلافه، واضح هذا؟ نعم. ثم قال وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان. ما تقدم الكلام عنه قبل قليل عطف النسق هذا إذا كان بدون أل، قلنا عطف النسق إذا يجوز تتعامل معه كأنه منادى مستقل، هذا متى؟ إذا كان بدون أل. أما إن كان مصحوب أل يقول الناظم ففيه وجهان، فإذا كان عطف النسق فيه أل فيجوز لك الوجهان الرفع والنصب. مثلا تقول يا زيد والغلام، أو يا زيد والغلام. واحدة مراعاة للفظ واحدة مراعاة للمحل. لماذا جاز الوجهان؟ لوجود ال. وإن يكن مصحوب ال ما نسق ففيه وجهان وجهان. ورفع ينتقى. رفع ينتقى، ينتقى يعني يختار. يقول والمختار عند النحويين هو أن ترفع. قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير والطير. قرئ بالوجهين، قرئ بالوجهين. نعم. ثم قال وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. وأي هذا، أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. أنت الآن عندما تقول يا أيها الرجل، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني يا أي هذا. الأسلوب الثالث يا أيها الذي فعل كذا وكذا. ثلاثة أساليب. هذه ما حكمها؟ قال الناظم وأيها، هذا هو الأسلوب الأول، مصحوب ال. مصحوب ال يعني لا بد أن يكون الاسم الذي يأتي بعد أيها محلا بال. لا يصح أن تقول يا أيها رجل، ما تستقي وصل. يا أيها رجل لا يصح، يا أيها ناس لا يصح. القرآن إيش يقول؟ يا أيها الناس، يا أيها الرجل، هذا هو الأصل. واضح؟ إذن يكون مصحوب ال. طيب هذا كلمة رجل ما إعرابه؟ قال الناظم بعد، يعني يكون بعد كلمة أيها صفة ويعرب على أنه صفة. الرجل صفة لأي، فالإعراب هكذا يا أيها الرجل. يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء أيها، الهاء هذه هاء التنبيه لا محل معراب. والرجل نعت لأي، ونعت المرفوع مرفوع. هذا قول، هذا قول، والمسألة فيها خلاف. بعضهم يقول، بعضهم يقول هو عطف بيان من أي، والمعطوف على المرفوع مرفوع. واضح؟ مسألة خلافية. طيب ثم قال يلزم بالرفع. يلزمك أن ترفع الرجل فتقول يا أيها الرجل كما قال القرآن يا أيها الناس، ولا يجوز لك النصب. لا يجوز أن تقول يا أيها الناس على أنك إيش تراعي إيش مراعاة ليش يا أيها الناس مراعاة ليش للمحل، لا يجوز. واضح؟ يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، أي عند العلماء وهم أهل المعرفة والعلم. ثم قال انتقل الأسلوب الثاني وهو أي هذا، أي هذا، هذا أيضا من أساليب النداء. وهنا دخلت أي على إيش؟ على اسم الإشارة. نعم، دخلت على اسم الإشارة. الأسلوب الثالث والأخير أيها الذي، نضع أيها الذي بين قوسين حتى نفصل بينها بين الأولى، أيها بين قوسين وأيها الذي بين قوسين. أيها الذي دخلت على إيش؟ دخلت على اسم الموصول. إذن أي ينادى بها، تمام، ثم يأتي بعدها إما اسم معرف بأل مثل يا أيها الرجل. الصورة الثانية أن يأتي بعدها اسم إشارة مثل يا أيها هذا، يا أي هذا. الصورة الثالثة أن يأتي بعدها اسم موصول. وكما ترى هذه الثلاثة كلها معارف، اسم موصول معرفة، اسم الإشارة معرفة، والمحل بالمعرفة أيها الذي ورد. أي هذه الثلاثة، هذه الأساليب الثلاثة واردة في كلام العرب ومعروفة. نعم. ثم قال ووصف أي بسوى هذا يرد. هذا الشطر قال عنه الشاطبي إنه حشو، يعني لا فائدة منه. لماذا؟ لأن هذا مفهوم الكلام السابق. هو قال لك إن العرب لا تأتي بعد أي إلا بثلاث أشياء، المعرف بأل واسم الإشارة واسم الموصول، صح؟ طيب أنت ماذا تفهم منه مفهوم مخالفة؟ تفهم منه أن غير هذه الثلاثة لا يأتي، صح؟ فما كان هناك داعي أن يصرح بهذا. هذا في رأيي، في على وجه نظر الشاطبي يعني. فلذلك قال إنه ووصف أي بسوى هذا يرد، يعني هذا مفهوم الكلام السابق أن أي لا توصف إلا بهذه الثلاثة. نعم. يقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هنا وصفت أي بإيش؟ بس الموصول يا أيها الناس، هنا بمعرف بأل. نعم. نعم. ثم قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. وذو إشارة كأي، اسم الإشارة حكمه كحكم أي. قبل قليل من كنا ننادي؟ كنا ننادي أي، ثم نصف أي بثلاث أشياء، إما باسم محلى بأل أو اسم إشارة أو باسم وصول. الآن ماذا سنفعل؟ الآن لا ننادي أي، لا نقول يا أي، لا ننادي أي، نترك أي وننادي اسم الإشارة، ننادي اسم الإشارة نفسه، تمام؟ ثم بعد ذلك نأتي بعد اسم الإشارة باثنين من السابقين. إحنا ما قلناهم ثلاثة، المعرف بأل واسم الإشارة اسم الموصول. الآن نأخذ اسم الإشارة ونناديه، إيش من بقي؟ بقي المعرف بأل والاسم الموصول، فيأتيان هذان بعد اسم الإشارة، ولا يأتي اسم الإشارة بعد اسم الإشارة طبعا. فإيش تقول؟ تقول مثلا يا هذا الرجل، إيش فعلت؟ ناديت اسم الإشارة ثم جئت بعده بكلمة الرجل، واضح؟ فحكمها الآن كحكم من؟ كحكم أي. في حكم أي من أي ناحية؟ من ناحية وجوب رفع الرجل، فتقول يا هذا الرجل ولا يجوز يا هذا الرجل. ومن ناحية أنه يجب أن يكون من واحد من هؤلاء الاثنين، إما أن يكون معرفا بأل مثل يا هذا الرجل، أو يكون بعده اسم موصول مثل يا هذا الذي، واضح؟ قال الناظم إن كان تركها أي ترك الصفة يفيت يعني يفوت المعرفة، يعني لا يدري المخاطب المراد باسم الإشارة، فحينئذ يجب أن تأتي بالصفة التي بعدها. يعني أنت الآن عندما تنادي اسم الإشارة هذا يستعمل على وجهين، أحيانا تكون اسم الإشارة وسيلة لما بعدها. كيف وسيلة بعدها؟ هل يجوز لك أن تنادي الرجل؟ لا يجوز لوجود أل، صح ولا؟ ألم نقول لا يجوز الجمع بين أل وبين النداء؟ فلا يجوز أن تقول يا الرجل، لا يجوز. طيب ما الحل؟ من الحلول أن تأتي باسم الإشارة، فتأتي باسم الإشارة ثم تأتي بكلمة الرجل، فصار الآن اسم الإشارة هل هو المقصود بالنداء أم هو مجرد وسيلة وآلة؟ مجرد وسيلة، هذا هو الأسلوب الأول. فتقول يا هذا الرجل، وحينئذ هذا مجرد وسيلة والغاية هي الرجل، لأنني لا أستطيع أن أنادي الرجل جئت بهذا، واضح هذا؟ فحينئذ لابد أن آتي بكلمة الرجل ويجب أن يكون مرفوعا. الصورة الثانية لا، أن أكون لا أريد كلمة الرجل وإنما أريد أن أنادي كلمة هذا فقط، فحينئذ تنادي اسم الإشارة وتكتفي به، تقول يا هذا فقط، وكلمة هذا تقصد به رجل حاضر عندك مشار إليه. فحينئذ إذا استعملت يا هذا وكانت كلمة هذا مقصودة لذاتها وليست وسيلة، واضح؟ ليست وسيلة، فحينئذ لا يجب ولا يلزمك أن ترفع، بل يجوز لك الوجهان، لك أن ترفع لك أن تنصف، فتقول يا هذا الرجل ويا هذا الرجل. لماذا؟ لأن كلمة هذا هنا هي المقصودة لذاتها. أما إن كنت جئت بكلمة هذا مجرد وسيلة وليست بغاية، وكلمة رجل هو المقصود بالأساس، فهذا حينئذ يكون حكمها كحكم أي، ويلزمك ويجب عليك فقط الرفع، فتقول يا هذا الرجل. هذا معنى قوله وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. ثم قال في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. نختم بهذا المسألة سهلة جدا. من أساليب العرب أنهم يكررون النداء، ينادون شخصا ويكررون اسمه، يقولون مثلا يا سعد سعد الأوسي، هو نفسه ينادونه مرتين، مرة مجردا ومرة ينسبونه إلى شيء آخر، يضيفونه إلى شيء آخر، يا سعد سعد الأوسي، يا تيم تيم عدي، نعم يا سعد سعد الخزرجين، يا نعم، ومثل ايش ايضا يعني كثير هذا، يا زيد زيد اليعملات. هذا الاسلوب نحن نستعمله، طيب لكن موجود في كلام العرب، ما حكمه؟ قال الناظم في نحو سعد سعد الاوسي ينتصب ثان، الثاني انصبه وجوبا. طيب والاول وضم وافتح اولا، أما الأول فلك وجهان، فلك أن تقول يا سعد سعد الأوسي، ولك أن تقول يا سعد سعد الأوسي، وجهان، وجهان في الأول، وأما الثاني فليس فيه إلا النصب، واضح؟ فإن فعلت ذلك تصبي، إن فعلت ذلك تصبي، يعني يكون الذي فعلته صوابا، واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.